كانت تشبه المنطقة التي يسكنها العجوز الغريب. وانتفض قلب أسيل حين وجدت أشخاصاً عرايا يجرون عربات صغرى تحمل رجالاً ونساءً يبدو على ملابسهم الثراء، وتحمل أيديهم سياطاً تشق الهواء لتسقط ممزقة الجلود العارية دون رحمة. فقال الرجل بعدما لاحظ تغير وجه أسيل ومن معه: ستعتادان هذا المشهد، كان عليهم أن يتحاشوا هذا المصير. لقد جاءوا إلى هذا البلد أحراراً، وأعطتهم أماريتا فرصة لم يستغلوها، وتكاسلوا ولم يستطيعوا دفع ضرائبهم، فأصبح من حق أماريتا أن تبيعهم عبيداً يفعل بهم سادتهم ما يشاءون. وإن عصوا أمراً واحداً تكفلت الجنود بتقطيعهم إرباً أمامنا جميعاً. وأردف: للغريب هنا فرصة عام كامل، إن أصبح عبداً سيظل عبداً حتى يموت. وأشار إلى عربة تجرها امرأة نحيلة، رجلاً كان أو امرأة، لا كرامة لعبد هنا، هو من أضاعها بيده، فاحذرا أن تقابلا هذا المصير. فسكتت أسيل في قلق وسكت من معها، وتابعت العربة تحركها إلى الجنوب لتعبر هذه المنطقة السكنية، وتظهر أمام أعينهم سلسلة من الجبال المتجاورة. فقال الرجل: جبال الرميوز، جبال الثروات والمعادن. وكاد يتخذ طريقا رمليا متعرجا يمتد نحوها، فسألته أسيل أن يعود بها إلى شمال الشميل حيث ركبت معه، ووافقها البيجاني الآخر على ذلك. توقفت العربة أمام بيت العجوز، وهبطت أسيل بعدما شكرت صاحبها وتمنت للبيجاني الآخر حظا موفقا بيومهم التالي، ودلفت إلى البيت بعدما لم يكن بابه محكم الإغلاق. ووجدت العجوز جالسا على الطاولة بمنتصف الردهة يتجرع خمره، وأبصرت في تعجب زجاجات جديدة ممتلئة أسفل طاولته. فقالت: سيد سيمور، لقد عدت. فلم يقل شيئا ولم ينظر اتجاهها، وواصل تجرع كوبه، فأكملت تحركها إلى غرفتها، ولم تغادرها إلا صباح يومها التالي. صباح اليوم التالي كانت عربة الشاب الأماريتي الذي رافقهم إلى الشميل قد أحيطت بغرباء بيجانا، بينهم أسيل، ينظرون إليه في ترقب بعدما وقف أعلاها يحمل أوراقا، وبدأ ينادي أرقاما متتابعة يتبع كل رقم أحد أماكن الشميل. ومر قليل من الوقت ثم نادى 414، فانتبهت أسيل قبل أن تجمد تعابير وجهها فجأة حين تابع جبال الرميوز، ثم انتهى. فوزعت كل جماعة من الأرقام على عربات وفقا للأماكن المتقاربة، وصعدت أسيل إلى عربة اتخذت الطريق ذاته الذي سلكته يومها السابق. وصلت العربة إلى جبال الرميوز، ثم انحرفت لتسير بطريق رملي مواز لها، ونظرت أسيل عن يسارها لتجد أسراب العاملين ينتشرون بأعلاها، رجالا ونساء وشبابا وعجزا، ألوف من البشر تجمعوا في هذا المكان، قسموا إلى جماعات عدة انتشرت على امتداد بصرها. مئات من العربات الخشبية كانت تصعد وتهبط طرقا غير ممهدة ومتعرجة، تحمل صناديق وعمال لفحت وجوههم أشعة الشمس. وتوقفت العربة بالقرب من إحدى جماعات العمال، وترجل الشاب الأماريتي وتحرك إلى رجل سمين قصير مدور الوجه كان في انتظاره، وأخرج أوراقه وسلمها إليه، ثم التفت إليهم وأمرهم أن يترجلوا جميعا، وبدأ ينادي أرقامهم مجددا من أوراق أخرى وبينهم 414. فأشارت أسيل بيدها عن وجودها، ثم انتهى، فاقترب منهم السمين وتحرك بينهم وتفحصهم بعينه، وقال بصوت مزعج سمعه الجميع: لقد طلب منا الملك إنهاء العمل في هذا المنجم قبل نهاية العام الحالي، أريدكم أن تبذلوا قصارى جهدكم إذن.

ولم يسكت سؤالي، لماذا تركتها وأبحرت تلك الليلة ولم أغادر بيتي بعدها؟ لا يدق بابي إلا حامل منح الملك لبحاري أماريتا، حامل الخمر وحامل الطعام، وهذه الأيام أنت. ثم أكمل: كان حظك سيئا بالمجيء إلى هنا. فقالت أسيل: لا أؤمن بالحظ سيدي، إنني أؤمن بالقدر فحسب. ربما إن بقيت يومها لماتت أمامك ولم يغادر صراخها أذنيك فأصابك الجنون. ربما عاشت وافترقتما لاحقا، ربما غادرتما الشميل إلى بيسان وحدائق الكروم كما كنتما تحلمان، وحدث ما لم تتوقعانه. جميعها طرق، لكن القدر اختار طريقا واحدا. تموت زوجتك منذ سنوات، تدمن الخمر، يقتل الخمر كبدك، تسوء حالته هذه الأيام، يدخلك في إغماءة لعقلك، تهذي بكلمات أمامي عن تلك الليلة. حلقات جميعها متصلة، إن فقدت حلقة واحدة لم تكن لتصبح أنت صاحب الحلقة الجديدة من حلقات قدري. فنظر إليها العجوز وسألها: أي حلقة؟ فأجابته: أن تعبر بي هضاب ريكاتا. الأماريتي. ارتسمت الدهشة على وجه السيد سيمور حين قالت أسيل: أن تعبر بي هضاب ريكاتا، وأغمض عينيه ثم فتحهما في ثقل وسألها: إلى أين؟ أجابته: إلى شمال بحر مينجا، لقد قررت أن أنافس القدر مرة أخرى. وتابعت: ما زلت أعرف الطريق إلى سرداب فوريك، سأعود إلى زيكولا وأعبر أرضها إلى المنطقة الغربية لأصل إلى سرداب خالد وأرضه. قال: لكنك أخبرتني للتو أنك أعلنت خائنة لزيكولا. قالت: نعم، وإن أمسك بي سأذبح أمام أهلها، لكني عشت بها سنوات كثيرة وأعلم طبيعة يوم زيكولا جيدا، وأعلم أنه حين يفتح بابها لن تجد مثيلا لزحام العربات والمارة والمارين به ذهابا وإيابا، وأعلم أيضا أن حراس زيكولا لا يتجنبون نساء تجار الشمال اللاتي يغطين رؤوسهن تحاشيا لغضب أزواجهن، لا ينشغلون إلا باحتفالات زيكولا وفض شجار السكارى. سأغطي رأسي ووجهي مثلهن، وسأتوارى بين المارة أو بإحدى العربات، وسأعبر ذلك الباب، وإن احتجت مساعدة أحد سألجأ إلى أصدقاء خالد، سيساعدوني دون أن يشوا بي أو يخذلونني. أريدك فقط أن تساعدني. فسألها متعبا: لماذا تريدين مغادرة أماريتا؟ فأجابته هادئة: إن بلدي مثل بلدكم، بلاد ظالمة سيد سيمور، وملككم الشاب الذي تحبونه ليس إلا ملكا ظالما يستعبد طاقات البشر. لا أريد أن أعيش في هذا البلد بقية عمري، وإن عشت حرة سنواتي العشر، ولا أريد أن أعود إلى بيجان الكارهة لفقرائها بعد 10 سنوات. ثم قالت باسمة: لا أملك إلا حياة واحدة، ولي الحق أن أختار أين تكون، وقد وضعك القدر في طريقي من بين أهل أماريتا ليكون بيدي الاختيار من جديد. ثم نهضت وتحركت نحو باب الغرفة وقالت: سأكمل عملي هنا سيد سيمور، وسأتقاضى عملاتي النحاسية حتى يقترب يوم زيكولا بعد أشهر قليلة، سأبذل بها كل طاقتي كي يستعيد كبدك عافيته، بعدها سأجازف بكل شيء كي أصل إلى سرداب فوريك وإلى خالد، وإن كانت منصة ذبح زيكولا مصيري فأهلا بسيافها. قمر. ما زلت أتذكر ساعاتي الأولى هنا جيدا. دلفنا يومها مع رجال القصر إلى قصر الملك،